هنا القاهرة. أحمد بدير، بدرية طلبة، في عيش بكرامة. تأليف ياسر بدوي، إخراج علي عبد العال. تكافل وكرامة، مصر بلا عوز، مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي. إيه يا رب عوضني عوض الصابرين. خبرك إيه يا فهيه؟ هو العشاء كان تجيل عليك كده؟ أعمل لك كوباية شاي حب ترجعك لعجلك. خبرك يا عدلات؟ ايه قلة الكيف دي؟ سرحان حبتين، سرحان في الانتخ. يا سلام، الواحد يقعد مأنتخ، لا شغلة ولا مشغلة ولا هم على القلب، واكل شارب نايم وبتنخ. يا سلام، وغني جنة عدلات جنة. وجيت تبقى اسمها عيشة دي؟ دي تبقى جهنم الحمر. وكيف يعني الواحد يخش الجنة الخصوصي بتاعتك دي؟ انت مش جتلي؟ خلي فهمي فهمك يا وجع مرة مرار الحنضل. انا ايه اللي خلانا انسحبت من لساني؟ يلا امر لله، فهمني يا ابو المفهومية. بلك يا بنتي عدلات، احنا لو عرفنا ناخد مساعدة تكافل وكرامة نقعد باقي العمر كله مأنتخين ومبسوطين، ما نشيلش هم، الحكومة تصرف علينا لاخر العمر. فهمتي ولا نقول كمان؟ للاستعلام عن خدمات تكافل وكرامة اتصل ب 1986، مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي. ألو يا غط يا ساخن. أيوة يا فندم، استفسار حضرتك. عايز أسأل بس، هي مساعدة تكفل وكرامة دي مش مدى الحياة برضو ولا هتكسفني زي كل مرة؟ مفيش كسوف ولا حاجة، دي قواعد وشروط محطوطة للبرنامج مراعين فيها كل كبيرة وصغيرة من التفاصيل علشان المساعدة توصل فعلا للي محتاجها واللي تفرق معاه في ظروفه. بالنسبة لمساعدة تكافل، لو الأسرة حالها ما تغيرش المساعدة بتستمر لغاية ما جميع الأطفال في الأسرة يخلصوا تعليمهم، يعني لما أصغر طفل يبقى عنده 18 سنة، ويتم مراجعة حالة الأسرة كل 3 سنين ويتم دراسة وضع الأسرة من جديد. أثناء 3 سنين ممكن يحصل جديد في حياة الأسرة، يتحسن وضعها المادي، وكمان ممكن الوزارة تكون ساعدتها في زيادة مستوى الدخل عن طريق فرصة عمل أو مشروع صغير. أما بالنسبة لمساعدة كرامة، فإذا كان اللي بياخدها سنه 65 سنة أو أكتر فهي مدى الحياة، أما إذا كان اللي بياخدها عنده إعاقة ففي أنواع من الإعاقات بتاخدها مدى الحياة، وفي أنواع إعاقات ما بتمنعش صاحبها يشتغل، ده بيتم مراجعته دوريا علشان الوزارة تشوف تجدد له المساعدة ولا توقفها. تكافل وكرامة، مصر بلا عوز. يا فرحة ما تمت، خدها الغراب وطاع. اتلمي عدلات وبلاش منجدة النسوان دي. خبرك ايه يا فهيم؟ ايه مبسوطة؟ هو حلال ليك وحرام لي؟ لا مش مبسوطة، انت بتكديني. ثم ان صوتك عيفي، شبه صوت الساقية الخربانة اللي ما رضيش تطوع الطور وتلف معاه. اسم الله على مقامك العالي، خلاص بلاها صوتي يعلى علنت يا خويا، ولعلع كده واملى الضرب صوتك الحنين يا حنين. سمعهوس العندليب حيغني ويسلطني كده. الدور الدور الدور الدور موعودة، يلا عليك الدور. للاستعلام عن خدمات تكافل وكرامة اتصل ب 1986، مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي. عيش بكرامة، أحمد بدير، بدرية طلبة، ياسر بدوي، علي عبد العال، مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي.